الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ الدرس في شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة أن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا، فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلا الكفر، إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور. ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهي آية نزلت عند المفسرين في أهل البدع، ويوضحه من قرأ: إن الذين فارقوا دينهم. والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه. وقوله بارك الله فيك، هذه الآية فيها قراءتان: قرأ حمزة والكسائي فارقوا، وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأ الباقون بالتشديد فرقوا دينهم، والمعنى متقارب. والمصنف أراد أن يستدل بهذه الآية، المصنف رحمه الله أراد أن يستدل بهذه الآية وأن يذكر أن هناك من يستدل بهذه الآية على أن المفارقة للدين هي الخروج عنه، وهذا واضح في الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن العلماء من ذكر أنها في أهل البدع، العلماء من ذكر أنها في أهل البدع، وهي عامة سواء في أهل البدع من المشركين، لأن يعني المشركين فرقوا دينهم. المشركين كما سبق لما أعطوا أنفسهم حق التشريع في العقائد والأحكام فرقوا دينهم، واحد جعل الآلهة اثنين، واحد جعل الآلهة ثلاثة، واحد جعل الآلهة حجرا، بعض الفرق فرق المشركين جعلت الآلهة بشرا، منهم من جعل الآلهة شجرا، لا شك أنهم فرقوا دينهم. فالآية في هؤلاء، لكن أيضا يدخل فيها أهل البدع من حيث المعنى، لأنهم فرقوا دينهم في عقائد لم ينزل الله بها من سلطان. فذكر المصنف هذه الآية، وسيأتي طبعا لها تفسير من خلال الأحاديث التي وردت في ذكر أحكام البدع. وهذه المسألة منصوبة أو معروفة عند أهل العلم تحت مسألة حكم أهل البدع. أهل البدع أو الطوائف التي نشأت في الإسلام تنقسم إلى قسمين. الكلام هنا الآن في الفرق الإسلامية، الشاطبي هنا نصب هذه المسألة الفرق الإسلامية، مثل المعتزلة، مثل الخوارج، مثل بقية الفرق. في فرق عند العلماء يقول فرق غير إسلامية، أيضا الآية تشملهم، يعني فرق مثلا لا يعتقدون مثلا الصلوات، القديانية مثلا، فرق مثلا مثل فرق دروز بعضهم أو كثير منهم، أو الأصل فيهم أنهم لا يرون الصلوات أصلا، ولا يرون الأركان الخمسة، لا يرون الصلاة والحج والزكاة، لا يصلون ولا يحجون ولا يصومون، لكن ينتسبون الإسلام. ففي فرق إسلامية وفي فرق غير إسلامية. الكلام هنا عند الشاطبي في الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج، هل هؤلاء ما أحدثوه من تغيير في مفهوم الدين، ما أحدثوه من بدع كبار، بدع عظيمة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما جاء بسبب نقص في العلم وجهل واستعجال كما سيأتي معنا في الأحاديث، ومنها ما جاءت به بعض الفرق مثل المعتزلة من خارج الأمة الإسلامية، من خارج الأمة الإسلامية. هؤلاء أدخلوا أفكار بحيث أنهم غيروا في أساسيات الدين. فالمعتزلة مثلا أنكرت القدر، المرجئة مثلا قالوا أن الإسلام هو النطق ولا يضر الشرك، اللي هو الشرك الأكبر، هذا تغيير في أسس الدين. الخوارج اعتبروا كل ذنب ما سوى الشرك والكفر حتى من الكبائر اعتبروه شركا وكفرا، هذا يفسد نظام الدين، يفسد، يضرب الشريعة بعضها البعض، يفسد نظام الدين. بعض الفرق حولت الإسلام إلى خرافة، عبادة قبور، فهل هذه الانحرافات التي وقعوا فيها، هل هذه الانحرافات تختلف من حيث الدرجة ولا الحكم فيها واحد؟ هل يعني يعتبرون بها كفروا خرجوا من الدين بالكلية، أو نقول منهم من خرج عن الدين بعض شرائعه ومنهم من كفر به خرج عن كل شرائعه، هل في تفصيل في الموضوع هذا أم لا؟ هذه هي المسألة التي سيتكلم عنها المصنف، وهي مسألة طبعا من مسائل الكبار، لكن يكفي أن نعرف ما يعني ما رأي المصنف في هذا الموضوع، وأيضا نشير إلى مذهب السلف في هذه المسألة إن شاء الله في آخر هذا الدرس. وأيضا من الفوائد في هذا البحث أن نمر على آيات وأحاديث نفهم معناها، نعرف كلام أهل التفسير فيها. نعم. وقوله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، الآية، وهي عند العلماء منزلة منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع، وهذا كالنص إلى غير ذلك من الآيات. كالنص لأنه تفسير من السلف في هذا، ومنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو إمام في التفسير، والسلف في كتب التفسير مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل الكتب اللي تفسر بالآثار، تفسير أبي حاتم، عموم كتب التفسير تذكر هذا، تذكر كلام السلف لأن هذه الآية في أهل البدع. وأيضا الآية أشارت إلى أنهم كفروا بعد إيمان، فهي لا تتكلم عن الكفار الأصليين. قال الله عز وجل: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وهو كفر بعد إيمان، فهي كلام في من كان مسلما ثم خرج عن شرائع الإسلام. ثم إن هذه الآية المنزلة عليهم بسبب ما أحدثوه من البدع، قال هم هي في أهل البدع، هي في أهل البدع، وهذا كله مذكور في كتب التفسير عند هذه الآية. نعم، اقرأ بارك الله فيك. وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه، وفسره الحسن بما تقدم في قوله: ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الكتاب كتاب تعليمي، يعني ليس بالضرورة أن هذه الآن الشاطبي يذكرها على أنها أدلة نهائية، لأن في نقاش حول الموضوع، فتأمل هذا، تابع الأدلة تابع الأحاديث. مثل الآية التي قبل: فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم، قالوا في أهل البدع، هذا صحيح، وقال ابن كثير هي عامة في أهل البدع وفي غيره، وهذا صحيح أيضا، الآية عامة. والآية التي قبلها أيضا عامة: إن الذين فرقوا دينهم الكفار والمشركين الأصليين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، نعم كانوا شيعا، لست منهم في شيء، ليسوا منا في شيء، الآية عامة في المعنى. والآية أيضا التي بعد هذا أيضا عامة في المعنى. بالنسبة للحديث الذي استدل به على أن هؤلاء رجعوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في الدين فاقتتلوا، وهذا التاريخ يشهد به، الخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه، والمعتزلة أيام المأمون لما أظهروا بدعتهم حاربوا المسلمين، وإن لم تكن في جيوش، لكنهم يعني هددوهم بالقتل وأذوهم. فرق أخرى أيضا وقع هذا، له شواهد تاريخية كثيرة، ورجعوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني انطبق عليهم الحديث، هذا من علامات النبوة، من علامة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العهدة على من؟ لما ترى مثل هذه الحوادث، ترى مثل الانحرافات الآن التي سبق ذكرناها مثلا عند المشركين والمذاهب التي تنشأ تفسد بها أمم، مثل الانحرافات التي وقعت عند أهل البدع، قتل بعضهم بعضا وآذى بعضهم بعضا، العهدة على من؟ العهدة عليهم هم، لأنهم انحرفوا عن الحق، انحرفوا عن الحق، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الله عز وجل ما كلفهم إلا ما أطاق، كلفهم الحق، أمرهم به وبينه لهم وأرسل لهم الرسل وظهرت شعائر السنة، لكنهم ما نجحوا في هذا الابتلاء. من المسائل اللي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة سمى الاجتهاد ابتلاء، الاجتهاد المصطلح المعروف في الشريعة، العالم يجتهد فيبحث عن الحق، طالب العلم يجتهد يبحث عن الحق، يقول هذا حلال باجتهاد، يقول هذا حرام باجتهاد، يرجع إلى الأدلة، هذا ابتلاء، ابتلاء سماه الشافعي ابتلاء، وهو كذلك. فهؤلاء ما نجحوا في الابتلاء، صاروا يضربون النصوص بعضها ببعض، ما نجحوا في الابتلاء. وسيأتي من أوصافهم مما يدل على أنهم يلعبون بالعلم في بعض مسائله، في من حرفوا فيه، في من حرفوا فيه يلعبون بالألفاظ ويضربون العلم بعضه ببعض ويكابرون، يتركون السنن الظاهرة. فالعهد عليهم، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حدث عن قوم يأتون بعده يغيرون الدين ثم يختلفون ثم يقتتلون ثم يرجعون كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري مفسر عند أهل السنة بأنهم يرجعون كفارا، أي يرتكبون أسبابا من الظلم والبغي يهلكون بها أنفسهم. والكفر هنا مفسر ليس هو الكفر الأكبر، بدليل قول النبي عليه، بدليل قول الله تعالى في هؤلاء أو في المؤمنين إذا اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسماهم الله عز وجل مؤمنين حتى مع قتالهم. هذا الحديث مفسر، يعني إذا رجع المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بعضهم رقاب بعض، ننظر السبب، ننظر السبب، فقد يكون قتال مثل قتال الصحابة ما يجب الكفر، وقد يكون قتال كما القتال بين الخوارج وعلي رضي الله عنه، قتال قاتل أهل البدع أيضا لا يجب الكفر المخرج عن الملة. إذا قلت من فين فسرت النص هذا، من فين قيدت الكفر الموجود فيه، تقول قيدت بالآية في سورة الحجرات سماهم مؤمنين مع قتالهم. اي نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج، وكذلك حديث ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني تتقلب به الأهواء، نسأل الله الثبات، نسأل الله العافية، تتقلب به الأهواء. اي نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم. فانظر إلى قوله من الفرث والدم، فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء. وفي رواية هذا الحديث ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا مثل الآية السابقة، أخذ منها أهل السنة أصل مهم، وهي أن الإنسان إذا قام بالتوحيد سلم من الشرك سلم من النواقض يجتمع فيه خير وشر، يجتمع فيه خير وشر خلاف المذهب الخوارج، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، وكما تقوم به بعض شعب الإيمان تقوم به بعض شعب الكفر. فإذا قامت به بعض شعب الكفر نظرنا، إن كانت من الكفر الأكبر كان له حكم، وإن كانت من الكفر الذي هو دون كفر كان له حكم. هذه قاعدة مهمة عند السلف. فإذا قيل كيف تجتمع فيه، قال أهل السنة تجتمع فيه الطاعة وتجتمع فيه المعصية، تجتمع فيه الطاعة تجتمع فيه المعصية، وكما تجتمع فيه تقع في شعب الإيمان، وإذا وقعت في شعبة من شعب الإيمان لا يسمى مؤمنا بها وحدها، فكذلك إذا وقع في شعبة من شعب الكفر لا يسمى كافرا بها وحدها، فلا بد أن ينظر فيه. فمثل هذا وقع فيهم شعب من البدع من الانحرافات، كما يقع في الإنسان كفر النعمة، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تقلب في أمور لا شك أن شأنه خطير. وعدوا هؤلاء في أهل الأهواء، سبقت معكم النصوص كلها في النار إلا واحدة، لكن يبقى لابد من النظر، فينظرون في هذه الأعمال هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا. وهذا هو بحث هذه المسألة التي معنا، هل وصلت إلى حد الكفر الأكبر أم لا. لما يأتون في مثل حديث الخوارج، الحديث فيه دلالة وهو من الأمثلة النبوية لتصوير حال هؤلاء، هل بقي شيء من الدين منهم أم لا. فمن العلماء قال ورد في شأن الخوارج قال يخرج قوم من أمتي، فنسبهم إلى الأمة فدل على أنهم منها، وهو كذلك. ومنهم من قال بما ذكر المصنف في الحديث، قال فينظر إلى نصله، ينظر إلى رصافه، السهم يخرج من الرمية ما يبقى في أثر لا من دمها ولا من فرثها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم من الدين مثل خروج السهم من الرمية ما يبقى في أثر. فمنهم من أخذ من ذلك القول بتكفيرهم، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن هذا تصوير لسوء حالهم، سوء حالهم من كثر تخبطهم في الأهواء ما بقي معهم من مقاصد الدين. أين مقاصد الدين؟ أين مقاصد الدين؟ لا يدعون إلى علم، لا يدعون إلى سنة، لا يأخذون العلم عن الصحابة رضو الله عليهم، يعتبرون أي مخالفة تصل إلى درجة الكفر، ضربوا مقاصد الشريعة بعضها ببعض، لم تنتظم الشريعة في أيديهم، ما بقي معهم شيء حقيقة، بقي معهم أهواء تخبطون به. فالحديث يدل على هذا. لكن لنأخذ دليل قوي، إذا أردنا نأخذ دليل أنهم كفروا بذلك لا، لابد من الرجوع إلى الأدلة، ننظر ماذا عندهم، واللي عندهم شبه وأهواء وقعت لهم توصمهم بالبدعة، لكن لا تؤدي بهم، لا تعتبر قاطعا في تكفيرهم لوجود الاشتباه. من ذلك أيضا تصوير النبي لحالهم، وهذا ينبغي أن يستفيد الإنسان به في نفسه. قال دعه الرجل الذي جاء من الخوارج، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام فقال اعدل يا محمد، تقول للنبي اعدل؟ وهل أنت تشك في أنه يعدل؟ إذا شككت في أنه عادل فتشك في أنه ليس برسول، لأنه إنما يقسم المال بين يديك، فإن لم يكن عادلا في قسمة المال بين يديك فكيف يكون عادلا صادقا في الوحي؟ والطعن في الأنبياء بهذه الصورة واللمز ما يصلح ولا يجوز، عظيما من العظائم. يقول اعدل يا محمد، فالنبي لما رآه ورأى تفكيره وعرف ماذا سينبني على مثل الأفكار المنحرفة هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، وهم الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه فرصة للبيان والتحذير، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. ولو رأيت الآن ما يصنع عباد القبور عندها تحقر عملك أنت، الصلاة والعبادة والنذور والأموال الطائلة والبكاء الشديد. يمكن بعض الناس وين يبكي في السنة مرة، هذا يبكي في مكانه حتى يتقطع كبده، لكن نسأل الله السلام والعافية على خرافة. ولو رأيت ما يصنعه المشركون، لذلك كثير من الناس الآن ينبغي فعلا أن يعاد إلى معرفة الدين الصحيح الحق فتحقر أعمالهم. والله عز وجل قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، في بعض التفسير خاشعة من كثرة العبادة، عاملة ناصبة من كثرة الأعمال، أحد التفسيرين، وهي والعياذ بالله ما أغنت عنهم شيئا تلك العبادة. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن، هذه نقطة مهمة جدا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى الأفئدة، لا يصبح علما، لا يصبح إيمانا، لأن الإيمان يزيد وينقص، والعلم من الإيمان والفقه من الإيمان، لا يصبح علما، لا يصبح إيمانا، لا يدخل أفئدتهم، لا يتمكن في عقولهم، هنا حده. ولذلك التربية والبيان والدعوة ما هو مثل ما نتصور نحن أنه أمر سهل، قول معلومات للناس وامضي، لا بد أن تلاحظ المعلومات أين تصل، هل تصل إلى إيمان، هل وصلت إلى الأفئدة، هل أصبحت سلوكيات منضبطة بالسنة، هل أصبحت دينا صحيحا، هل كونت عقول الناس وأفكارهم بالعلم الصحيح ووصول العلم، ولا مجرد تراقي لا يجاوز تراقيهم، يعني أصوات، أصوات من الطرائف. يقول الواحد يسمع القرآن إنها ترمي بشرين كالقصر، قال الله الله، هو في مكان الله الله الكلام. هذا لو فهم يقول هنا الله الله الله الله على أي شيء، على أي شيء، على الصوت، لأن ذاك يرد في الآية، يرد ويحبر بها صوته ويترنم بها، فهذا يقول الله الله للصوت، لكن لو فقه المعنى ما قال الله الله، ما قال، ده حزن، استعظم الأمر، لأن فيها تهديد ووعيد شديد. ففي ناس ما يتجاوز تراقي أصلا، كيف تنظمه، كيف تربيه، كيف تحفظ سلوكياته، كيف يتوجه إلى مقاصد الشريعة. فهذا هو الصنف الذي، وهو كثير في المسلمين، صنف معلومات ما تجاوز تراقي، لكن فكره ما هو منظم بأحكام الشريعة، وسلوكياته ما هي منظمة بأحكام الشريعة، ويمكن يطعم في الشريعة أيضا، ويمكن يطعم في حملة الشريعة، لا تستغرب، أو لا يطعنوا في الصحابة. يجيك ناس الآن ما عند من الإسلام من القراء إلا ما يبقى في تراقيه، لا ينزل إيمانا في قلبه ولا عقيدة صحيحة ولا سلوكيات ولا فكرا صحيحا في رأسه، يعترض على الشريعة وعلى علمائها وعلى، وهؤلاء قد صنعوا ذلك، قد صنعوا ذلك، تكلموا في الصحابة وطعنوا فيهم، ليس معهم علم يردعهم. شوف لاحظونا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني إنما القرآن عندهم بمنزلة الأصوات، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله، النصل حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء، ما في أثر، ثم ينظر إلى رصافه، الرصاف ما يلوى على موضع الفوق من النصل وعلى مدخل النصل من السهم، ثم ينظر إلى نظيه، النظي ما بين النصل والريش، فلا يوجد فيه شيء، وهو القدح كسر القاف، ثم ينظر إلى قدده، قدد الريش الذي يراش به السهم، فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم. هذه من الأمثال النبوية، تصوير واضح، فيدل أنهم ما انتفعوا بالإسلام، ما انتفعوا بمقاصد الشريعة، لذلك أضروا أنفسهم وأهلكوا أنفسهم، وأصبحوا ينقلبون على حملة الشريعة، ينقلبون على حملة الشريعة. طيب اقرأ بارك الله فيك. وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. إذا نظرت ثم لا يعودون فيه، هذا ما نستدل به على التكفير. هنا إلى غير ذلك من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا يقول أن أحد هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم، لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات. وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة. فإن قيل يعني صيغ عموم الآيات تدل على أنهم فارقوا الدين، سواء الكلام في المشركين أو في أهل البدع، والأحاديث تدل بمعانيها على هذا المعنى، يمرقون منه، وفي الرواية الثانية لا يعودون. نعم. فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها، فالجواب أن كلامنا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا، وإنما أمر الآخرة لله، لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويحتمل ألا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة. بارك الله فيك. قول الحكم بالكفر والإيمان رجع إلى حكم الآخرة، أحكام الكفر والإيمان متعلقة بالدنيا والآخرة، لأن الحكم حسب الظاهر، إذا تحققت الشروط انتفت الموانع فالواحد يكذب بالدين، يكذب بالآخرة، يكذب بالغيب، يسب الله، ينكر حكم الشرع، ينكر ما علم من الدين، هذا الحكم فيه متعلق بالدنيا والآخرة. يعني نقول في الدنيا أنه كافر، ونقول في الآخرة إن مات على ذلك حكم الكفار وخلد في النار، فالحكم متعلق بالدنيا والآخرة. بالنسبة لقول المصنف هنا الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها، فالجواب يقول إن هنا قال إن كلامنا في الأحكام الدنيوية، الأحكام الدنيوية لابد لها من ضابط، والأحكام الأخروية لابد لها من ضابط. الضابط في الأحكام الدنيوية أن يرتكب سببا من أسباب الكفر البواح، وأن لا يكون عنده اشتباه في ذلك. يعني مثل ما ورد الآن ما يمكن تستثني مثل هؤلاء بعض الفرق إلا لوجود الاشتباه، لكن في أمور ما فيها اشتباه، ينكر معلوم من الدين بين المسلمين، ينكر مثلا الصلاة إلى القبلة، ينكر مثلا حكم الزنا، حكم الخمر، ينكر وجوب التحكم للشريعة، يقبل الأحكام الكفرية، يتحاكم إلى غير الشرع، يرد أحكام الشرع، عبادة القبور، يعبد غير الله، يصحح مذهب من المذاهب الكفرية، هذا الضابط واضح فيه، بينه العلماء، تحقق شروط انتفاء موانع، تحقق شروط انتفاء موانع، شروط المكلفين، مكلف يعلم ما في موانع من الإكراه، موانع معتبرة، هذا كافر، كافر في أحكام الدنيا، وينضبط هذا، ينضبط بدليل أن الفقهاء وضعوا باب الردة، باب الردة في جميع كتب الفقه من أول ما كتب الفقه الإسلامي إلى الآن، ما في كتاب إلا في كتاب الردة. الردة هي الكفر بعد الإيمان، كفروا بعد إيمانهم، فارقوا الدين، لكن في ضوابط لهذا الكتاب، لهذا الباب، باب الردة، هذه يمكن ضبطه، ترتب عليها أحكام كثيرة جدا ذكرها الفقهاء في كتاب الردة. بالنسبة للآخرة أيضا يمكن الضبط، أدام بلغته الحجة فهو معذب. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا ضابط، لا يمكن يدخل الكافر، لا يدخل الجنة. ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا ظاهرا وباطنا عند الله. في الدنيا الحكم على الظاهر، سواء بالإسلام أو الكفر. قد تخطي في إنسان تعطيه الإسلام وهو ليس مسلم، لكن الحكم على الظاهر. منافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا الحكم الإسلام ظاهرا لكن بضوابط، وإن كانوا كفار في الباطن لكن بضوابط أخذوا حكم الإسلام بالظاهر. والكافر أيضا بالظاهر، لكن العذاب الأخروي، هذا إن كان يقصد المصنف كلامها الكلام هذا، العذاب الأخروي منضبط على الظاهر والباطن، لأن الله يعلم الظاهر ويعلم الباطن، كلها سواء عنده، كلها سواء. فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يخلد في النار إلا كافر ظاهرا وباطنا عند الله. ما هو عندنا، قد يكون كافر في الظاهر لكن أنت أخطأت، وقد يكون مسلم في الظاهر وأنت أخطأت وهو كافر في الباطن، لكن الحكم في الآخرة على الحقيقة، حكم في الآخرة من حيث الخلود في الجنة لا يكون إلا لنفس مسلمة، ومن حيث الخلود في النار لا يكون إلا لنفس كافرة على الحقيقة. طيب، سينتقل المصنف الآن إلى بيان الرأي الثاني، القول الثاني. نعم. ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة، وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله، ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل، فلا فائدة من الإعادة. يعني فيما قبل هذا الفصل اللي سبق معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها في النار إلا واحدة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي، الذي يقصد ليس هذا، هذا الحديث قد ينضم إلى الرأي الأول إنها كلها في النار إلا واحدة، لكن يقصد المصنف مثل حديث من أمتي، فنسبهم إلى الأمة. وسيأتي ذكر أيضا الإشارة إلى ما سبق أن ذكره المصنف. نعم. ويحتمل وجها ثالثا، وهو أن يكونوا هم ممن فارق الإسلام لكن مقالته كفر، وتؤدي معنى الكفر الصريح، ومنهم من لا يفارق بل انسحب عليه حكم الإسلام، وإن عظم مقاله وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. ويدل على ذلك، يعني المقالات البدعية التي في الكتب بعضها مثل مقال المصنف خطيرة، لكن ما لا تبلغ مبلغ الكفر الصريح. وعلى ذلك الرأي الثاني المذكور، أبدأ الخوارج يصلون ويصومون ويتحاكمون إلى الشرع في كثير من أمورهم، وكل ما حملهم غيره وجهل. والمعتزلة مثلا أنكروا القدر مقالة خبيثة، فقالوا بخلق القرآن، لكن تجدهم يصلون ويصومون ويردون على الزنادقة ويردون على الكفار ويتكلمون على الإسلام ويفسرون القرآن والسنة. فهذا هو الرأي الثاني المذكور هنا، أن مقالتهم لم تبلغ الكفر الصريح، ووجود الاشتباه أيضا، هذا ما يرجح الرأي الثاني. نعم. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة، إذ لا يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر، كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة، وإنكار الإجماع، وإنكار القياس، وما أشبه ذلك. بدأ الشاطبي رحمه الله يترك الطريق الأول يدخل في طريق آخر، يعني كأنه يرى أنه سهل. هذه من المسائل الصعبة، كثير من العلماء يقول هذا مثل البحر الخضم، لكن عاد لابد نمر عليها لأن ندرس الكتاب نحن. بدأ يبحث عن طريق آخر لدراسة هذه المسألة، وهي أن البدع أنواع، منها ما هو شرك أكبر مثل بدع الشرك وبدع الكفار المشركين. فلو جاء بعض هذه الفرق ووقع في مثل ذلك يصير حكمه إيش؟ مفارقته للدين مثل مفارقة المشركين. يقول ومنها بدع دون ذلك ليست بكفر، منها بدع ليست بكفر مثل إنكار القياس ليس بكفر. فسيأتي ينظم البدع في درجات، منها ما هو كفر صريح، ومنها ما ليس بكفر أصلا، ومنها ما يحتمل. ويأتي يعود ينظر في الفرق من هذا النحو، وعلى هذا كأنه يريد يختار القول الثاني بأنهم لا يكفرون، هو الصحيح هو الشائع في مذهب السلف أنهم لا يكفرون. لأن الحقيقة أن بدعهم ليست من جنس بدع عباد الأوثان. إذن الشاطبي لما قال هنا ومن البدع ما يكون صريحا كاتخاذ الأصنام، أي صريح بالكفر، هذا ليس عندهم، ليس موجود عندهم. فبقي الذي عندهم إما ليس بكفر أصلا أو يتردد النظر فيه، وهذا يرجح القول الثاني، هذا يرجح القول الثاني أنه من الأمة، وإنهم أتوا ببدع منها ما ليس بكفر ومنها ما يشتبه فيه، ولم تبلغ بدعهم بدع المشركين الكفار، وبهذا لا يكفرون ويبقون مبتدعة ضلال بسبب ما وقعوا فيه من الأهواء. نعم. قوله هناك القول بالجهة، الجهة عند السلف من الألفاظ المجملة، فاللي يقول بالجهة يقال له ماذا تريد؟ إذا قال أن الله ليس فوق العالم ما هو بصحيح، قال تريد بذلك أن الله عز وجل فوق العالم، أو تريد بأن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أراد الأول فهو حق، لأن الله عز وجل فوق العرش، الله مستوى على عرش. وإن أراد الثاني وهو أنه داخل في المخلوقات فهذا هو الباطل. فهذا منهج عند السلف، إذا جاء لفظ مجمل غير واضح يسألون عنه، لابد من تفصيل، يسألون ماذا تريد بهذا اللفظ، لماذا؟ حتى لا يردون حقا أو يقبلون باطلا، لابد من التفصيل. نعم. ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلا في هذه الفرق، فقال ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله، كقول السبئية في علي رضي الله عنه إنه إله، أو خلق الإله في بعض أشخاص الناس، كقول الجناحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم. هذه طوائف ويتوارث أن نتحدث عنها، هذه أشبه طوائف النصارى، أن الله جزء الإله، أن الإبن عيسى جزء الله، وأنه هو أمه إلهين، وأنهم جزء الآلهة، وأن الله ثالث ثلاثة، هذا مثله. وهذا الذي يدل على أن ما عند الغلاة في بعض الطوائف، الغلاة مثل عباد القبور كان السلف يسمونهم الغلاة، وكذلك غلاة الشيعة والدروز وغيرهم، هذا ما عندهم ولا عند النصارى، واضح البحث فيه، ما يحتاج إلى جدل. هذه من طوائفهم، جناحية من طوائف الشيعة، من غلاة الشيعة، والسبئية أيضا، السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي غلا في علي رضي الله عنه، وادعى أن علي كان نبيا، ثم زعم أنه إله وقاله أنت أنت، وزعم أن علي لم يمت وأنه سيرجع إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا. هذه عقائدهم لا يمكن تنسب إلى الإسلام بحال من الحال، ما مثل الخوارج الذي عندهم انحرافات بسبب نقص في العلم وبسبب عدم التفقه في الدين. المعتزلة أيضا بعض أفكارهم من الداخل عندهم اشتباه، وبعضها جاءتهم من الخارج. أما هذه لا يمكن تربطها بالإسلام بحال من الأحوال، هذه صنايع نصرانية دخلت أدخلها هؤلاء على المسلمين قاصدين من وراء ذلك وجود، إن صح التعبير بلغة العصر، جيوب داخلية في داخل الأمة الإسلامية تحطمها متى شاءت. هذا خطر البدع والأفكار المنحرفة، مثل هذه الأفكار لا تمت للإسلام بصلها بأي حال من الأحوال. هي أفكار النصارى أن علي جزء الله، هذه أفكار النصارى. والجنائحية أيضا هم من هذه الفرق، استحلون المحارم، قالوا بالتناسخ، هذه كلها أفكار ليست لا تمت الإسلام بصلة بحال من الأحوال، يعني ما فيها اشتباه، ما تقع عند المسلمين بسبب الخطأ أو بسبب الاشتباه في العلم أو بسبب العجلة، هذه واضح أنها مصنوعة صناعة خارجية وأدخلت على الأمة. عبد الله بن سبأ هذا الشخصية رجل يهودي نقل أفكار النصرانية واليهود وقال ما في سبيل نضعف هذه الأمة اللي بدأت تنتشر في الفتوحات الإسلامية وتنشر الإسلام في العالم، ما في سبيل إلا أن نأخذ هذه الأفكار وندخلها على بعض طوائفهم، وقد صنعوا وهلك فيها قوم كثير، نسأل الله السلام والعافية. الشاطبي الآن بدأ يدخل من الطريقة اللي ذكرته سابقا، وهو أن يقول ننظر إلى هذه الفرق، ولذلك أنا نوسع البحث، وسع البحث، يدخل فيه الفرق غير الإسلامية، واضح الآن، وسع البحث، أدخل فيه فرق ما يمكن العلماء يقولون فرق من المسلمين، يقول جزء الإله، أن علي جزء الإله وشيء، لا يمكن يقال أنه من المسلمين. فوسع البحث الآن في هذا الموضوع ووضع ضابط جديد، الضابط هو إذا خرج إلى مثل هذه الأفكار العقائدية الكفرية هو كافر باتفاق، سواء كانت فرقة أو أفراد. نعم. كقول الجنائحية إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث، أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كقول الغرابية إن جبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها، أو استباحة أنا سبحان الله بعض الأفكار اللي يصنعها هؤلاء، يعني كيف يستطيعون يركبونها في عقول أتباعهم؟ طيب ليش تدعي الإسلام أنت ما دام محمد ليس برسول؟ ما دام أن جبريل أخطأ ووضع الرسالة في غير موضعها، فمحمد عليه الصلاة والسلام على مذهبكم الفاسد ليس هو الرسول، والرسول هو علي، فلازم تغيرون في الشهادتين، لازم تغيرون في الأصل. لكن العقل البشري قد يجمع بين تناقضات ما يمكن تجد لها تفسير إلا المكابرة أو البغي والظلم، مثل بعض طوائف النصارى كانوا هذا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدرى الآن هل هم موجودين أم لا، الله أعلم، لكن كانوا موجودين، يقولون لا إله إلا الله، الله واحد، وينكرون ألوهية عيسى، ويقولون محمد رسول الله، لكن ما نتبع النبي هذا، كيف تفسر هذا؟ هذا ممكن تفسره عندهم تفسير لا تبرير، يقولون هو رسول لكنه للعرب خاصة، لاحظتم؟ يقول الرسول لكنه للعرب خاصة، فيجمعون بين إثبات الوحدانية وإثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن على الخصوصية للعرب، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على تفسير خاص عنده في أي شيء، في محمد رسول الله، يعني عنده إضافة وما يخبرك بها، لكن لو أخبرك يصير محمد لا إله إلا الله ومحمد رسول إلى العرب خاصة، فتعرف أنه ينكر عموم الرسالة فيكون كافر، لكنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على مذهبي صحيح، يعني محمد رسول الله، فإذا سألته قال العربي خاصة. لكن أنا لا أدري هؤلاء ماذا يقولون، كيف إذا كان علي هو الرسول فكيف يقولون محمد رسول الله؟ لكن هو التلبيس على العامة، التلبيس على العامة وإدخال هذه الأفكار المنحرفة. طبعا هم ليش يحتاجوا لهذا؟ هو أصلا يقول أن علي جزء من الله، فلماذا أصلا تثبت له الرسالة أصلا؟ ليش؟ يعني إذا كان هو جزء من الله فما حاجتك أن تقول له رسول؟ رسول أدنى ولا لا؟ رسول يحتاج إلى من يرسله، إلى إله يرسله، طيب أنت تقول جزء من الله فليش تعود مرة أخرى وتقول؟ لكن اللي يجي من الفكر الفاسد هذا أنه جزء من الله يجي، واللي متحرج من هذه يجيبونه من فين؟ يأتون به من فين؟ لأن جبريل غلط وأن علي رسول، فاللي يوافق على أنه رسول يأتي من الفكر المنحرف هذا، والذي يوافق على أنه جزء من الإله يأتي من طريق آخر. فالشاطبي يقول مثل هذه الاعتقادات الآن تنطبق عليها الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، نعم مثل هذا تنطبق عليه الآية تمام على الكفر الأكبر بدون جدال، فأراد أن يدخل المدخل الآخر وهو هذا. طيب اقرأ بارك الله. أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يشير إلى غلاط الصوفية، إنكار المحرمات وإسقاط الواجبات هذا كفر أكبر. هنا كأكثر الغلاة من الشيعة مما لا يختلف المسلمون في التكفير به، وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعا غير كافر. واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إرادها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال. وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات. سيأتي ذكر مذهب السلف في هذه المسألة، ومذهبه واضح جدا، لو أن الشاطبي نقله لكان الأمر واضحا، وسيأتي ذكره مختصرا. لكن ما ذكره الشاطبي هنا أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، هذه قد تشتبه بقاعدة ما ذكره أهل العلم بالكفر باللازم، يعني إذا لزم من قوله الكفر، إذا لزم من قوله، هذا اللازم لا يلزم إلا إذا التزم به، هذا اللازم الذي يترتب على ما يؤول إليه كلامه، ولا أدري الشاطبي يقصد هذا أم لا، لما يؤول إليه كلامه إحنا ما نلزمه به إلا إذا التزم به، يلتزم به، إذا أدى كلامه إلى الكفر نقول ترى هذا كلامك يؤدي إلى الكفر، في الأمور المشتبهة ما هو في الأمور الواضحة، الأمور الواضحة كلام فيها واضح، لكن اللي فيها اشتباه نقول كلامك هذا يؤدي إلى الكفر، فإذا التزمه قال أنا ألتزمه حتى لو يؤدي إلى الكفر فهو كافر، وإذا لم يلتزمه صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي، صار الكلام مثل ما ذكر الشاطبي. لكن لا يفهم من كلام الشاطبي أنه لا يكون كافرا إلا إذا شهد على نفسه بالكفر، أو صحيح كلام هذا ليس بصحيح، لأنه ليس أحد يشهد على نفسه بالكفر. سمعتم أنتم في الدرس السابق الحبران الذي كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم، قالوا أسلمنا، قال أسلم فإنكما لم تسلم، قالوا أسلمنا قبلك، وعاد يلتزم بالكفر على نفسه، فقال يمنعكما من الإسلام أو يمنعكما أن تكونا مسلمين أنكم تدعون لله الولد. فلا يفهم من كلام الشاطبي هنا أنه لا بد أن يلتزم الكفر على نفسه، ما في أحد يلتزم الكفر على نفسه، ما في أحد يلتزم الكفر على نفسه، لكن يكفي أنه يرتكب من الكفر ما تدل الدلائل البينة على ذلك من الكفر المخرج، هذا يكفي، وإن أنكر، وإن أنكر اليهود صحيحون مذاهبهم لا يلتزم بأنه كافر، والنصارى صحيحون مذاهبهم ولا يلتزمون بأنهم كفار. فلا يفهم من كلام الشاطبي أنه لا بد أن يلتزم الكفر على نفسه، لا، واللي يعبد القبور ما يلتزم بأن فعله كفر. فمسألة اللازم وما يترتب على هذه مسائل في المشتبهات، وإذا كان يلزم من كلامه ما لا يقصد إليه فنحن نقول له ترى يلزم من كلامك أمر خطير، هل أنت ملتزم به أم لا؟ لكن أنا ملتزم به تحمل مسؤوليته، إذا قال لا ما ألتزم به انتهينا، كفى الله المؤمن القتال. لكن في الأمور الواضحة البينة ما نحتاج أنه يلتزم الكفر يشهد على نفسه بالكفر، لا، بل لا يشهد الناس على أنفسهم بالكفر إلا في الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، عد هناك ما عاد فيه شيء يسرونه. لكن في الدنيا أبو جهل يقف في معركة بدر يقول اللهم أقطعنا للرحم يعني محمد، وآتانا بما لم يعرف يعني محمد عليه الصلاة، فأهلكوا الغداة، والحمد لله أن الله تقبل دعاه. وحتى أبو جهل ما يلتزم على نفسه بالكفر، يقول أنا على ملة إبراهيم، فأهلكه الله، أهلك الله أبا جهل وهو يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول محمد صابئ. ما في أحد يلتزم بأنه شرير، شفت الآن في الغرب الآن في الإرهاب حولوا محور الشر، صاروا هم محور الخير، صاروا محور الشر، وين ما بلازم يلتزم الكفر على نفسه ويلتزم الشر على نفسه، ما هو بملتزم، ويفسد أكبر الفساد في الأرض. وإذا جاء عند صاحب الحق يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا قول فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى. ولو قال مسلم موسى عليه السلام أنت كافر، قال لا أنت. لما قال له فرعون يقول لموسى يريد أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض فساد، طيب ومن هو اللي بيصحح الدين ويظهر في الخير ويعرف محور الشر وينه؟ فرعون. ما يلتزم هو بهذا. وفي الآية الأخرى وش يقول؟ أريكم لا، في الآية التي قبلها يقول لموسى وكنت من الكافرين. ها؟ فعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. واحد يلتزم الكفر على نفسه، لكن مذهب السنة واضح، وقع في الكفر الموجب المتحقق شروطه المعروف بالكفر الأكبر إذا ذكره الفقهاء في كتبهم في باب الردة واستوى ووضح فهو من أهله بعد تحقق شروط انتفاء الموانع، حتى لو شهد على نفسه بأنه أصلح الصالحين وأبر البارين. إذا كانت القضية في هذا العصر يراد التلاعب بها، في هذه الفترة يراد التلاعب بها لتصحيح المذاهب اليهود والنصارى والمرتدين والعلمانيين وكل أنواع الكفر في العالم. يقول لك يا أخي ما ينضبط الموضوع، ما ينضبط، لأن أناسا درسوه أو عملوا به ولم يضبطوه ما ينضبط. حتى اللي يقول لك في تطبيق الحدود يقول ما تنضبط، بعضهم يقول لك فيها شدة وفيها غلط وفيها كذا وأحكام فيها تعسف وأحكام فيها غلظة، اعتراضات موجودة في العالم، لكن كلامه ما صحيح. الحدود تحفظ بها الأموال والدماء والأعراض. اللي يجون في موضوع الآن التكفير يحاولون يشككون الناس فيه حتى يقفلون الباب كله. إذا قفلوا الباب كله وش يطلع؟ يطلع كفار مسلمين. صحيح. الحبران وش قالوا؟ رجلان من أحبار اليهود، ما يقول؟ يقول لهم أسلم، يقول أسلمنا وأسلمنا قبلك، يعني أظن أنك جاي بالدين الصحيح، أسلمنا من قبلك وهم يعبدون الأوثان يعيشون على الخرافة ويشركون بالله. فالتكفير عند أهل السنة واضح ومنهج قوي جدا وله ضوابط الشرعية، ما يصلح التلاعب به، ينبغي أن يضبط بالعلم، يضبط بالعلم الصحيح. هنا. أما ما صح منه فلا دليل على شيء، لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق الخاصة. وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة، فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا. هذا صحيح، الآية هذه لا تدل على القول الأول يقول بالتكفير الحديث، لأن النبي قال كلها في النار، وكلها في النار وعيد، وعيد مثل آيات وأحاديث الوعيد. لعن الله شارب الخمر وبائعها، وورد في الحديث لعن الله عاق والديه. لكن هذا الوعيد لا ينفذ إلا بتحقق شروط، أنت قد يتوب، قد يغفر الله له، قد يتوب في الدنيا، قد لا يتوب في الدنيا وتكون له حسنات ماحية معه التوحيد الذي وليس معه شرك أكبر فيمحو الله السيئات بالتوحيد، أو يعذبه عذابا تحت المشيئة ولا يكون مآله الخلود في النار. فكذلك الحديث كلها في النار وعيد، والوعيد ما يقتضي النفاذ وحده، نص الوعيد وحده ما يكفي إلا بضمائم، أن يكون في الكفار مشركين قطعا بسبب الكفر الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذا ينفذ الوعيد. إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباين في التخليد وعدمه. هذا صحيح، الوعيد وحده ما يكفي، لا يتعلق بعصاة المؤمنين فلا يعذبون تحت المشيئة لأسباب، أو يعذبون فلا يخلدون. والوعيد في الكفار ينفذ لأنه ارتكب الشرك الأكبر. هنا حاصل لا يكفي، تكفي المسألة هذه. حاصل مذهب السلف والله أعلم، يمكن تراجعون رسالة في تحقيق الجزء الأخير من الكتاب للدكتور الصيني هذه الرسالة في جامعة أم القرى في كلية الدعوة، حقق هذا الكتاب وذكر مذهب السلف ملخصا، فقال: يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق كالجهمية. هذه الكلام المتخصصين على إطلاق تعريف الجهمية والقدرية الآن يأخذ وقت طويل. قال: الجهمية غلاة المعتزلة، ينكرون صفات الله، يعني حتى لو قلت لهم ماذا تعبدون ما في شيء، كأنهم يعبدون عدما. طبعا هذا من التلاعب بالإسلام، هذا من التلاعب بالإسلام حتى لا يصبح عند الناس دين يعتصمون به، إما تلاعب بالعقيدة أو بالشريعة. فقال هنا مثل القدرية والجهمية الذي نفوا العلم والكتابة، قالوا الله لا يعلم، وقالوا ونفوا القدر والكتابة، هذا كفرهم جمهور الأئمة والسلف. لكن لا يستلزم ذلك كفر جميع أفراد هذه الفرقة، قد يكون واحد ما وصل إلى هذا الحد فيستثنى، لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. وقد كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي، وهو تكفير مطلق، ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة، اعتمادا على قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. يعني يقول هذا كفر أكبر، يقال على الجهمية كفار، لكن ينظر في المعينين بحسب تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأن هذه مسائل فيها اشتباه. الأمر الثاني أن من الفرق فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم، كالشيعة المفضلة اللي يفضلون علي على عثمان، لكن ما عندهم عقائد عبادة القبور وأن علي جزء لإله أو شيء من هذا. ومرجئة الفقهاء اللي يقول الإسلام النطق، وآثار هذه الفرقة منتشرة انتشار كثير في الواقع. فهذه فرق اتفق السلف على عدم تكفيرهم، لكن أهل بدع. الثالث أن هناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم كالخوارج والمعتزلة، وهذا الذي إذا قرأت مسألة الشاطبي كأنه يريد أن يتكلم فيهم، ثم بعد ذلك وسع البحث في غيرهم، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق، لكن الحكم على أفرادهم وهو المهم تجري عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. لكن تكفر واحد معين منهم إلا إذا كان الكفر صريحا ورد نصوص الكتاب والسنة ووقع في سبب من أسباب الكفر المعلومة. رابعا أن الفرق سواء قيل أن الفرق سواء كان سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيرا مطلقا، أفرادها إما مؤمن ضال جاهل بالسنة، يعني لابد من الحذر منهم حتى لو قلنا لا يكفر وهذا لا يكفر، وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام وهذا يكفر. والذي يدل على ذلك أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل في الإسلام ظاهرا وبث فيه البدع ليهدم الدين، وهذا لا شك في كفره وردته، بينما من اتبعه قد يكون مسلما جاهلا غرر به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لم يسبق لنا أن درسنا بعض كتب العقيدة والكتب التي ينصح العلماء بدراستها، ولكننا عندما نجد أن هناك دروس فإننا سرعان ما نواظب عليها، فهل يكفي هذا في أن يخرج طلاب العلم؟ لأن أم ماذا نفعل علما بأن الدروس لا تتأسس بحسب رغبات الطلاب بل برغبات المشايخ؟ لا، ممكن تكون برغبات الطلاب ورغبات المدرسين، ما يمنع، يعني الدرس اللي فوق مستواك وهذا الذي يشير إليه أتركه، لا تحضر، أحضر درسا مثلا في الفقه مثلا أو درسا في العقيدة في كتب مبتدئة مثلا، وإذا حضرت بعض الدروس المتقدمة ما في إشكال، يعني الذي تفهمه فيه بركة الحمد لله، واللي يفوتك اليوم تفهمه بعدين والحمد لله. وكل الناس كده الطلاب والعلماء كلهم على الحق يستعين بعضهم ببعض، وحتى هذا ما هو في الدروس ترى، حتى في الكتب إنسان ما يثقف نفسه ويقرأ كتب الآن ولا لا، ولا ما تقرأ، لابد واحد جنبك الآن يقول لك اسمع هذه الكتب من هناك من أول الباب إلى هنا، لا تعد الكتاب هذا، وهم فاضي لك كل واحد يعلمك بالطريقة دي. يمكن تلقى واحد يشير عليك يقول لك اقرأ الكتاب هذا قبل الكتاب هذا وتستشير. لكن افرض أنك أنت أخذت كتاب أكبر من مستواك وقرأت فيه، لو أنت حصلت 20% خسران أنت؟ اقرأه مرة ثانية تحصل 30، يمكن تقرأه بعد كم سنة تحصل 50، وهذا شأن العلم والعلماء وطلاب العلم كلهم، شأن الناس كلهم. لكن الأعم والأغلب أنك أنت ترتب نفسك ترتيب طيب، إذا تريد تتخصص، إذا تريد تتخصص ترتب ترتب، إذا كنت ما تريد تتخصص تريد تثقف نفسك فاحضر هذه الدروس، لأنه عادة حتى دروس المساجد ما هي مثل دروس العلمية مثلا في الجامعات أو الدروس الخاصة جدا العلمية، لا فيها أيضا مسائل عامة، يعني يبقى فيها توجيهات ويبقى فيها بسط بعض المسائل وتسهيلها، هذا لا مانع من حضوره. يعني الدروس العامة في المساجد العامة بتصير مثلا الدروس المتقدمة مثلا في بعض الجامعات وفي بعض كذا، يبقى فيها يعني أنها فيها نوع من يعني التسهيل ما أمكن. يقول: هل من المحكمات التنازل عن الزي الإسلامي؟ مسائل المتفق عليها ظاهرة بينة، هذه أيضا لا يجوز التنازل عنها، والمسائل اللي فيها راجح ومرجوح ينبغي الإنسان يطلب فيها الدليل الصحيح، ينبغي أن يطلب فيها الإنسان الدليل الصحيح. لكن الزي أيضا له ضوابط، ضوابط شرعية محكمة، منها عدم التشبه بالكافرين، منها مثلا حفظ ستر المرأة، منها أيضا ألا يكون الرجل في لبسه مثل المرأة، في أصول وفي أشياء حتى للزي. بعض الناس يقول لك الزي ده أمر بسيط ممكن أنت تصنع فيه ما شئت، لا، الزي له أحكام شرعية منظمة في داخل الشريعة، لها ضوابط أيضا لابد من تعلمها والعمل بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.